được. والله نحن جئنا من مصر وسعدنا بهذا اللقاء ما شاء الله ما رأيت حفلا كهذا الجمال من أهل القرآن ما شاء الله بارك الله فيكم وأكثر من أمثالك الشيخ سفر مارا ہے کہ ایسے بہت خوشی ہوئی ہے اور مخصوصا آپ علماء کرام جن کی دستار ہوئی ہے یہ ہمارے سامنے ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے فیصل آباد آ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن Oh! وما بينهما وعين وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيل لي يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقل إِنَّا Oh! فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق خلق مما والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الآخر إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء Yeah. والأرض ذات الصدع. والضحى والليل إذا سجى.